بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب حمد لك يا رب. تلك آيات الكتاب الحكيم. الله أكبر. هدى ورحمة للمحسنين. الله أكبر يا كريم يا رب. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة الزكاة بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وهدى هم المفلحون. اللهم صل على النبي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.

الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الله عليك، صل على حبيبك النبي. إن الشرك ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فلا تطعهما وصاحبهما أكبر. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن السيد المصطفى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولا تطح خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصر في مشيك واغضر من صوتك. يا سيد الدولة إن أنكر الأصوات لصوت الحديث. سامع يا سلام يا سلام يا سيد المقرئين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى وإذا الله Come on. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو Thank you.

أحجاز كل خاص جعلها